بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تحت باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم، وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا أول حديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. وفي هذا الحديث أن عقوق الوالدين من كبائر الذنوب، بل من أكبر الكبائر. وقد دل هذا الحديث أن الذنوب على قسمين: كبائر وصغائر. الله جل وعلا يقول: وكل كبير وصغير مستطر. ويقول جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والكبائر أيضا على أقسام، كما أفاد هذا الحديث، قال: أكبر الكبائر. فالكبائر فيها ما هو أكبر، وفيها ما هو دون ذلك. والكبيرة تعرف في النصوص إما بالتنصيص على أنها كبيرة، كما في هذا الحديث والحديث الذي بعده، أو أن يوصف فاعلها بلعنة أو طرد من رحمة أو دخول نار أو منع من دخول الجنة أو نحو ذلك من الوعيد. فإن هذا الوعيد لا يأتي إلا فيما هو كبير من الذنوب. فإذا ذكر عمل من الأعمال وصف فاعله أو لعن صاحبه، وصف بالطرد من رحمة الله، أو لا يؤمن قال لا يؤمن، أو مثلا ذكر عقوبته دخول النار، أو الحرمان من دخول الجنة أو نحو ذلك، فهذه كلها علامات على أن الأمر كبير. والله جل وعلا يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فاجتناب الكبائر موجب لخيرات عظيمة للعبد في دنياه وأخرى. والكبائر خطيرة على المرء إذا وقع فيها أو كان من أهلها، فإنها خطيرة على المرء، لأنها موجبة لسخط الرب وحلول عقابه سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. هذه الطريقة ألا أنبئكم طريقة تشويق تكثر في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من تمام حرصه وعظيم نصحه للعباد صلوات الله وسلامه عليه. قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا. يعيد هذه الجملة صلوات الله وسلامه عليه ناصحا ومحذرا من الكبائر، لأن الإخبار بالكبائر والتعريف بها وبيان خطورتها القصد منه أن تحذر وأن تجتنب، لأن المرأة إن لم يعرف الكبائر ولم يعرف خطورتها كيف يقع منه أو يصح منه اجتناب لها. وقد قيل قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي. ولهذا كتب جماعة من أهل العلم مصنفات خاصة في الكبائر، مثل ما صنع الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم النافع الكبائر، لم يذكر فيه إلا الكبائر، كل كبيرة يذكر الأدلة على أنها كبيرة ويذكر أيضا العقوبات التي تترتب عليها، لأن الناس بحاجة إلى هذا، بحاجة إلى أن يعرفوا الكبائر من أجل اجتنابها واتقائها. إذا عرفوها وأدركوا خطورتها أعانهم ذلك على اجتنابها. وهذا المعنى مستفاد من هذا الحديث: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، أي من أجل أن تجتنبوها وتكونوا على حذر تام من الوقوع فيها. قالوا: قلنا بلى يا رسول الله، أخبرنا بالكبائر. قلنا بلى يا رسول الله، أي أخبرنا بالكبائر. هذا يستفاد من فائدة مهمة في حياة المسلم، أن المسلم محتاج إلى أن يخبر بالكبائر، أن المسلم محتاج إلى أن يخبر بالكبائر وأن يعلم، يقال له كذا وكذا وكذا، هذه كلها كبائر احذرها، كل مسلم محتاج إلى ذلك. وأيضا تذكر له العقوبات المترتبة عليها من أجل أن يكون على حذر منها. قال: لا أنبئكم بأكبر الكبائر. قلنا بلى، أي نبئنا يا رسول الله بأكبر الكبائر كي نتقيها ونحذر من الوقوع فيها. قال: الإشراك بالله. قال: الإشراك بالله، وهذا أكبر الكبائر وأعظم الذنوب على الإطلاق. الإشراك بالله أي اتخاذ الشركاء والأنداد مع الله سبحانه وتعالى، تصرف لهم العبادة، يستغاث بهم، يدعون، يلتجأ إليهم، تصرف لهم الحقوق التي خاصة بالله وهي عبادته. قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق لله على عباده، أن يخلص له الدين وأن يفرد وحده بالعبادة، كما قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال: الكبيرة الأولى في أكبر الكبائر الإشراك بالله، الإشراك بالله أي اتخاذ الشركاء والأنداد مع الله سبحانه وتعالى، فهذا أعظم الذنوب، وهو الذنب الذي لا يغفر إن مات عليه صاحبه ولا مطمع لصاحبه إن مات عليه في رحمة الله. قال الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. هذه الأولى، قال: الإشراك بالله. الثانية قال: وعقوق الوالدين. وعقوق الوالدين، العق هو القطع، حقوق الوالدين أصناف وأنواع، منه ما يتعلق بالقول ومنه ما يتعلق بالفعل والعمل. والوالدان حقهما على الولد كبير، لأن لهما عليه إحسان كبير، خاصة الأم، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. هذا الإحسان يجب أن يحفظ وأن يرعى وأن يقوم الإبن بحقه، فإذا قابل هذا الإحسان بإساءة وقابل هذا الإكرام بعقوق وقطيعة يكون بذلك، يكون الإبن بذلك قد ارتكب كبيرة من عظائم الذنوب، بل إنها في هذا الحديث قرنت بالإشراك بالله، وكذلك في الحديث الذي بعده قرنت بالإشراك بالله. لأنك لو تأملت تجد أن الإشراك بالله عز وجل هو إخلال بحق الرب العظيم والخالق الجليل، خلق هذا العبد وتوجه العبد بالعبادة إلى غير خالقه، إلى غير ربه ومولاه سبحانه وتعالى، صرف ذله إلى غير الخالق، إلى غير المنعم. الله جل وعلا يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا، السماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا خالق لكم إلا الله، فحقه عليكم أن تخلصوا الدين له وأن تفردوه وحده سبحانه بالعبادة. فالإشراك إخلال بحق الرب، والعقوق إخلال بأعظم حقوق العباد. تقدم معنا الحديث: من أحق الناس بحسن الصحابة؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فالأم والأب هما أحق الناس بالحقوق المتبادلة بين العباد، هم أحق الناس، فإذا عق والديه أخل بأعظم الحقوق التي تتعلق بالعباد. ولهذا جاء عقوق الوالدين قرينا للشرك، مثل ما تقدم معنا جاءت الوصية بالوالدين برا وإحسانا قرينة بالتوحيد، في آيات عديدة من القرآن يذكر التوحيد ثم يتبع بالوصية بالوالدين الذي حقه ما هو أعظم الحقوق. وهنا قرن عقوق الوالدين الذي هو ضد البر بالإشراك الذي هو ضد التوحيد، الذي هو ضد التوحيد. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وعقوق الوالدين. وكان صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. والزور هو الكذب، قول الزور أن يقول الكذب، وشهادة الزور أن يشهد بالكذب، والشاهد بالكذب ظالم لنفسه بهذه الشهادة، وظالم لمن كذب له فاقتطع له شيء ليس من حقه بهذا الكذب، شهادة الزور ظالم له لأنه أعانه على الظلم، وظالم لمن شهد عليه بأن تعدي على حقه وظلم. فاجتمع في شهادة الزور أنواع من الظلم، أنواع من الظلم. ولهذا كانت شهادة الزور معدودة في عظائم الذنوب وأكبر الكبائر، كما في هذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. يكرر هذه الكلمة تحذيرا ونصحا للعباد صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل المبارك رحمه الله: الذنوب فيها صغائر وكبائر، فالكبيرة ما توعد صاحبها بغضب أو لعنة أو نار. قوله: وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور سبب الاهتمام به سهولة وقوع الناس فيه وتهاونهم، والحوامل عليه كثيرة من العداوة والحسد وغير ذلك، ولأن مفسدته متعدية إلى الغير. وأما الشرك فإنه ينبو عنه القلب السليم، والعقوق يصرف عنه الطبع. وقوله: حتى قلنا ليته سكت، أي شفقة عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. رواه البخاري. اليمين الغموس التي يحلفها كاذبا عامدا، وسميت غموسا لأنها تغمس الحالف في الإثم. ثم أورد هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: الكبائر، وذكر أمورا أربعة. وفي الحديث الذي قبله قال: أكبر الكبائر، وذكر أمورا ثلاثة. وهذا الحديث والذي قبله ليس فيهما حصر للكبائر في هذه المذكورات، لأن الأحاديث في هذا الباب كثيرة عنه صلوات الله وسلامه عليه في عد الكبائر، مثل قوله: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر سبعا هي من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. فالكبائر ليست محصورة في هذا العدد، لكن لما يذكر في بعض الأحاديث عددا معينا، هذا فيه دلالة على خطورة هذا المذكور، وأنه أشد خطورة من غيره. فإذا جمع هذه الأمور الأربعة في هذا الحديث دليل على عظم خطورتها وسوء مغبتها على فاعلها. أولها الإشراك بالله، وهو كما تقدم أكبر الكبائر وأعظم الذنوب. ثم ذكر بعده كما في الحديث الذي قبله عقوق الوالدين، وهذا يدل على خطورة العقوق، وأنه قرن بالإشراك بالله عز وجل الذي هو أعظم الذنوب. قال: وقتل النفس، أي المعصومة التي حرم الله سبحانه وتعالى قتلها. وهذا القتل للنفس المعصومة هو من أعظم الورطات التي يقع فيها الإنسان، لأن كل أذى يحصل من الإنسان لغيره عنده فسحة فيه، له فيه فسحة من دينه، إلا القتل، لأن من جنى عليه أزهق روحه إن أراد أن يطلب منه عفوا أين هو. لكن إذا كان الاعتداء بغير القتل في مجال، في فسحة، لكن إذا قتله وأراد وندم على قتله وأراد أن يعتذر منه أين هو. ولهذا يعد القتل للنفس المعصومة من أعظم الورطات التي إن فعلها المرء لم يجد له فسحة مثل غيره من التعديات على الناس. قال: وقتل النفس، أي المعصومة التي حرم الله سبحانه وتعالى قتلها. واليمين الغموس، سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار. عرفها المصنف رحمه الله تعالى بقوله: التي يحلف كاذبها عامدا. سميت غموسا لأنها تغمس الحالف في الإثم، وإذا غمسته في الإثم فهذا غمس له في النار. يحلف كاذبا يقول: هذا لي وهو كاذب، أو لفلان وهو كاذب، أو ليس لفلان وهو كاذب. وهذه شهادة الزور التي تقدمت في الحديث الذي قبله. فاليمين الغموس، أي التي يحلف فيها الرجل متعمدا وهو كاذب، يعلم من نفسه أنه كاذب فيما حلف عليه، وهذا من استهانته بعظمة الله المحلوف به، لأن الحلف بالله عز وجل تعظيم لله، فإذا حلف وهو كاذب ويعلم أنه كاذب متعمدا فهذا في هوان عظمة الله في قلبه، وإلا لم يجسر على شيء تافه من الدنيا أن يحلف بربه العظيم سبحانه وتعالى أنه صادق وهو ليس كذلك. فعقوبة اليمين الغموس، اليمين الكاذبة، عند الله سبحانه وتعالى عظيمة، وهي من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. نعم. قال الشارح رحمه الله: الاقتصار على هذه الأربع لكونها أعظم الكبائر إثما وأشدها جرما، ومن ذلك السبع الموبقات. قصده رحمه الله أن الكبائر ليست محصورة في هذا العدد، بل هي كثيرة، بل هي كثيرة، حتى يعني من أهل العلم في شرحه لحديث اجتنبوا السبع الموبقات قال هي إلى السبعين أقرب يعني من كثرتها. ولهذا بعض الذين ألفوا في الكبائر ومنهم الذهبي عدوا في الكبائر ما يزيد على السبعين، ما يزيد على السبعين كبيرة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. وفي رواية: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فيه أن من الكبائر شتم الرجل والديه. في الرواية الأخرى للحديث قال: إن من أكبر الكبائر، إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. لعن الرجل لوالديه هذا أشد العقوق وأشنعه، وقد تقدم معنا في الحديث الأول أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر، فيعد الحديث الأول شاهدا لهذا الحديث. عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، واللعن، لعن الوالدين من أسوأ العقوق وأشنعه. قال عليه الصلاة والسلام: من الكبائر شتم الرجل والديه. تعجب الصحابة رضي الله عنهم: أيوجد في الناس من يبلغ في السوء واللؤم والشناعة والقبح أن يصل إلى هذه الدرجة أن يلعن والديه؟ تعجبوا غاية العجب. قالوا: وهل يشتم الرجل والديه؟ هل يوجد هذا؟ هل يشتم الرجل والديه؟ هل يوجد في الناس من يصل به اللؤم إلى أن يشتم والده أو والدته؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، نعم، يعني يوجد من يصل إلى هذه الحال. وقد دلت النصوص على أن لعن الوالدين من كبائر الذنوب، سواء كان تسببا كما في هذا الحديث أو ابتداء، سواء كان تسببا مثل ما سيأتي معنا أو كان ابتداء، يعني يطلق اللعنة ويصدرها موجها لها إلى والدي أو والدته. وفيه الحديث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه. هذا يتناول لعن الوالدين ابتداء أو لعن الوالدين تسببا. قالوا: وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، هذا يسمى لعن بالتسبب، لعن بالتسبب يقع بينه وبين شخص خصومة وشحناء فيلعن والده، فذاك يبادله ماذا؟ اللعن باللعن، فيكون تسبب في لعن والديه وإن لم يلعنهما ابتداء، وإن لم يفعل ذلك ابتداء فعل ذلك تسببا. هذا الذي هو تسبب في لعن الوالدين هو من كبائر الذنوب، بل من أكبر الكبائر، فكيف باللعن المباشر؟ فكيف باللعن المباشر؟ الحديث أفاد أن لعن الوالدين بالتسبب من أكبر الكبائر، أن الرواية الأخرى قال إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، فلما سئل بين أن المراد بذلك التسبب في لعنهما. فإذا كان من يتسبب في لعن والديه، في لعن الناس لوالديه، وقع في ذنب هو من أكبر الكبائر، فكيف بمن يباشر اللعن لوالديه؟ قال فيسب أباه ويسب أمه. قال وفي رواية إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، هذا يسمى سب للوالدين بالتسبب، يعني تسبب في لعن والديه، وقد عده النبي عليه الصلاة والسلام في أكبر الكبائر. نعم. قال الشارح رحمه الله قوله وهل قوله وهل يشتم الرجل والديه استفهام استبعاد أن يصدر ذلك من ذي دين أو عقل، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك يقع بالتسبب في سبهما. نعم، أن ذلك يقع بالتسبب في سبهما، وأيضا يبلغ في بعض الناس من اللؤم والسوء وقبح الفعال أن يقع منها اللعن المباشر لوالديه، هذا الأمر الذي استبعد الصحابة وقوعه كيف يكون؟ فمن الناس من يبلغ به السوء إلى هذه الحال أن يلعن والديه ابتداء، وعلى كل من الأمرين من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، وهو من العقوق الذي هو قرين الإشراك بالله سبحانه وتعالى، بل من أشنع العقوق وأسوأه. نعم. قال المصنف رحمه الله وعن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع، قال سفيان في روايته يعني قاطع رحم، متفق عليه. ثم أورد هذا الحديث في التحذير من العقوق، من القطيعة، قطيعة ذي الرحم، قد مر معنا في الباب الذي قبله أحاديث عديدة في الحث على صلة الرحم، وتقدم أن الرحم معلقة بعرش الرحمن، تسأل الله جل وعلا أن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها، وقد قال الله عز وجل الرحم ذلك لك، أي أن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها، وهذا فيه أن قاطع الرحم مقطوع من الرحمة بقطيعته لرحمه، أوجب لنفسه قطعا بقطع، أوجب لنفسه قطعا من الرحمة بقطعه لرحمه، لأن الجزاء من جنس العمل، لأن الجزاء من جنس العمل. ومن الآثار، آثار هذا القطع من الرحمة، هذا الحديث قال لا يدخل الجنة قاطع، اجمع إلى هذا الحديث قول الله عز وجل مخاطبا الجنة، ماذا قال لها؟ ماذا قال الله للجنة؟ قال أنت رحمتي، هنا قال لا يدخل الجنة قاطع، فقاطع الرحم قطيعته لرحمه موجبة لقطع الرحمة، رحمة الله عز وجل له، ومن قطع الرحمة أنه لا يدخل دار الرحمة التي هي الجنة، قال لا يدخل الجنة قاطع. وهذا من أحاديث الوعيد، من أحاديث الوعيد الذي له حكم غيره من أحاديث الوعيد. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه وعيد شديد لمن قطع رحمه، وفيه عظم إثم قاطع الرحم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع الوهات ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. قوله منعا معناه منع ما وجب عليه، وهات طلب ما ليس له، ووأد البنات دفنهن في الحياة، وقيل وقال معناه الحديث بكل ما يسمعه، فيقول قيل كذا وقال فلان كذا مما لا يعلم صحته ولا يظنها. وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وإضاءة المال تبذيره وصرفه في غير الوجوه المأذون فيها من مقاصد الآخرة والدنيا، وترك حفظه مع إمكان الحفظ، وكثرة السؤال الإلحاح فيما لا حاجة إليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع وهات ووأد البنات. ذكر ثلاث محرمات وبدأها بالعقوق، عقوق الأمهات. خص الأمهات لأن حقهن أعظم، ولأنهن أيضا أضعف، لأنهن أضعف. والعقوق إذا وقع في غالبه يقع في الأمة الضعيفة، وحقها أعظم، حقها أعظم، كما قال الله جل وعلا: حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. هذه أعمال الأم. ولهذا في الحديث قال: من أحق الناس بحسن الصحابة؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك 3 مرات. ثم قال ثم من؟ قال أبوك. فحق الوالدة أعظم، ولهذا خصت هنا، قال عقوق الأمهات، عقوق الأمهات. مع أنه تقدم معنا أن عقوق الوالدين من كبائر، من أكبر الكبائر، لكن خصت هنا لأن حقها أعظم ولأنها أضعف. وقد تقدم معنا سابقا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إني أحرج عليكم حق ماذا؟ الضعيفين، المرأة واليتيم. المرأة ضعيفة، المرأة ضعيفة فيها ضعف، ولهذا يتجرع عليها أكثر من التجرع على، يتجرع على الأم أكثر من التجرع على الوالد لضعف الأم، ولهذا يحصل العقوق فيها في الوالدة أكثر من الوالد. ولهذا خصت هنا في بالذكر، قال عقوق الأمهات، عقوق الأمهات. ومنعا وهات، الحق الذي عليه يمنعه، الحق الذي عليه يمنعه، وهذا عام في جميع الحقوق. وما ليس له يطالب به ويدعيه لنفسه، منعا وهات. ووأد البنات، وهذا عمل كان عليه المشركون، وأد البنات أي قتلهن وهن حيات، تقتل، يقتلون البنت وهي حية، لما قام في قلوبهم من الكراهية الشديدة للأنثى، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ هذا هو الدس في التراب، هو الوأد. أم يدسه في التراب. فبعضهم يبقيها كارها لها مبغضا، وفريق منهم يئدها يدسها في التراب وهي حية. حتى ذكر في كتب بعض كتب التاريخ والأخبار أن بعضهم من شدة كراهيته للأنثى إذا كانت زوجه في الطلق في الوضع يحفر إلى جنبها في البيت حفرة، وإذا ولدت مباشرة ما يجلس في على الأرض هذا المولود ولا لثواني معدودة. إن كانت أنثى أخذها من لحظة خروجها من رحم الأم إلى الأرض مباشرة ويدفنها ويهيل عليها التراب من شدة ما قام في قلوبهم من الكراهة للأنثى. قال الله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. بأي ذنب قتلت، يعني قتلها والدها بلا ذنب بلا جرم، فهذا من عظائم الذنوب وكبائر الآثام. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع نهات وأدى البنات وكره لكم قيل وقال. وكره لكم قيل وقال، قيل وقال أن يكون هذا حال الإنسان وديدنه، يحدث بكل ما سمع، يحدث بكل ما سمع، كل ما يسمع من أخبار أو من أقوال أو شيء من هذا ينقله للناس. قيل وقال. قل مثل هذا ما يفعل الآن في رسائل الجوالات ورسائل الواتس، تأتي رسالة ولا يحقق فيها ولا ينظر هل هذا خبر صحيح، هل هذا قول صحيح، هل هذا الحكم ثابت، هل هذا الحديث صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ينقل وينظر فيه ثم يرسله إلى مئات، ثم يرسله إلى مئات. هذا من الجناية على النفس وعلى الغير، والمسلم مطلوب منه التثبت فيما ينقل، تأكد من صحة القول، ولا سيما إذا كان القول حكما شرعيا ينسب إلى دين الله أو حديثا يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثيرا ما ينشر في الجوالات أحاديث وهي ضعيفة أو موضوعة مكذوبة على الرسول عليه الصلاة والسلام، والعجيب من يرسلها يكتب تحتها أنشر ماذا؟ تؤجر. لو كتب أنشر تأثم لكان أولى، لو كتب تحتها أنشر تأثم لكان أولى. كيف ينشر حديثا مكذوبا على النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه؟ قال: وقيل وقال وكثرة السؤال. قال المصنف: الإلحاح فيما لا حاجة إليه. كثرة السؤال الإلحاح في الطلب فيما لا حاجة إليه، وإضاعة المال أي تبذيره والإسراف في صرفه في غير الوجوه المأذون فيها فيما المقاصد الدينية أو الدنيوية. نعم. قال الشارح رحمه الله: اقتصر في الحديث على عقوق الأمهات مع تحريم عقوق الآباء أيضا، لأن الاستخفاف بهن أكثر لضعفهن وعجزهن، وينبه على تقديم برهن على بر الأب في التلطف ونحو ذلك. نعم. ومنع نهات أي منع ما أمر بإعطائه وطلب ما لا يستحق. قال المصنف رحمه الله: وفي الباب أحاديث سبقت في الباب قبله، كحديث وأقطع من قطعك وحديث من قطعني قطعه الله. نعم، هذان تقدما في الباب الذي قبله. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله وفي الباب أي في تحريم العقوق والقطيعة أحاديث كثيرة تدل على تحريم عقوق الوالدين وقطيعة الرحم. نعم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها.